نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تعالى من رحمته بهذه الأمة أن جعل لها مواسم للطاعات، تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتقال فيها العثرات. هذه المواسم بعضها مواسم زمنية وبعضها مواسم مكانية، ومن هذه المواسم الزمنية شهر شعبان الذي هو مقدمة بين يدي رمضان. كان نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول، يقول الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وقال أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره من الشهور. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم سببين لكثرة صيامه في شعبان. السبب الأول أنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. السبب الثاني أن الأعمال الصالحة ترفع إلى رب العالمين في هذا الشهر الفضيل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأين نحن يا عباد الله من هذه الأحاديث ومن هذا الترغيب النبوي؟ وأين نحن من همة السلف الصالح رضي الله عنهم؟ فهذا الشهر شهر فضيل مبارك، وبين يدي رمضان فنستعد لاستقبال رمضان بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، ليكون تقدمة بين يدي شهر رمضان شهر القرآن. السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين والأئمة الربانيين كانوا يقدرون المواسم قدرها، كانوا يقدرون المواسم. فهم كحذاء التجار، إن تجار الدنيا لا يضيعون المواسم، فما بال تجار الآخرة يهملون وينامون على الحر نفحات فتعرضوا لها. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. فأين المشمرون يا عباد الله؟ أين المشمرون؟ أما موضوع صيام أو موضوع ليلة النصر في شعبان فهذا سنتكلم عنه في الخطبة التي تليها بإذن الله تعالى. فعلينا يا عباد الله أن نستثمر هذا الشهر خير استثمار وما تبقى منه، وأن ندعو الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. فمن بلغه الله رمضان فقد أنعم عليه نعمة عظيمة. وكم من إنسان يقطعه الموت قبل أن يصل إلى رمضان. ولهذا انوي يا عبد الله سيدي، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، انوي أن الله عز وجل يبلغك رمضان. فإن قضى الله عليك بالحق الذي لا بد منه فتنفعك نيتك، تنفعك نيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من مدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرقوكم الأجر حبسهم العرب. ولا شك ولا ريب أن الموت هادم اللذات وقاطع الأمنية. فلهذا انوي صيام شهر رمضان كله، وإن أدركت رمضان فنعمة عظيمة. احرص ألا تفوت خيرا في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، أنت ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن كثرة النوافل من أسباب نيل ولاية الله، من أسباب نيل ولاية الله، ومن أسباب محبة الله. فإذا أردت أن تكون من أحباب الله فأكثر من التقرب إليه يا عبد الله. فمن تقرب إلى الله شجرة أتقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن جاءه يمشي جاءه هرولا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الصيام في هذه الأيام إلى منتصف الشهر مستحب مؤكد. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أي 70 عاما. ما أحوجنا يا عباد الله، ما أحوجنا يا عباد الله إلى هذه المواسم، إلى هذه المواسم الصالحة. ما أحوجنا إلى أن نتعرض إلى نفحات الله، وأن نقبل على الله بقلوبنا وجوارحنا. وما أحوجنا يا عباد الله إلى أن نكثر من الاستغفار. فقد سئل أحد العلماء: كيف نستقبل رمضان؟ فقال: نستقبله بالاستغفار، لأن من أكثر من الاستغفار وفقه الله لعمل الأخيار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه. وصحبه الطيبين الصاهرين وبعد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. المشرك هو الذي أشرك بالله ربا، أشرك بربه في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. واعلموا عباد الله أن الشرك ذنب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن الشرك محبط للعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أو مشاهد، المشاهد هو الذي الحاقد المضغط المقاطع الذي قطع أخاه وحقد عليه لدنيا أو لهوى وليس للدين. إذا هجرت إنسان لأنه يعادي الدين فلا تدخل في هذا النهي، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والحب في الله. أما إذا حقدت على إنسان لهوى في نفسه أو لمصلحة دنيوية زائلة أو لعنصرية بغيضة، فهنا تدخل في هذا النهي عياذا بالله، وتحرم من مغفرة ذنبك في هذه الليلة المباركة العظيمة. طيب، إذا كان هذا فرض هذه الليلة، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها أو صيام نهارها؟ الجواب لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه خصها بالقيام، خص ليلتها بالقيام ولا نهارها بالصيام. وكذلك السلف، نعم، ورد عن بعض عباد أهل السلف كخالد بن معدان وغيره، ولكن عباد الحرمين وعلماء الحرمين كرهوا ذلك ونهوا عنه. إذا كانت ليلة النصف من شعبان وكان لك عادة أن تقوم الليالي فقمتها فقد أدركت خيرها، هذا أمر حسن، فلا تخص القيام من بين الليالي. وإذا كنت تصوم الثلاث أيام البيض أو الاثنين والخميس فجاءت ليلة اليوم النصف من شعبان في هذه الأيام فصمتها فهذا حسن، فقد جمعت بين حسنيين. أما التخصيص فلم يرد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. واحذروا ما يصنع من البدع في هذه المواسم يا عباد الله، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات عن الهدى وشر الأمور المحدثات البدائري، وكل محدثة بدعة أي هي وصاحبها، وكل بدعة في النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير وخذ بيده يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه وادع تدبيره تدبيره يا رب العالمين. وأرنا في أعدائنا قدرتك، اللهم أرنا في أعدائنا عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تقاد منهم أحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب الفتن والمحن والوباء والبلاء وسائر النظام يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واعنا على صيامه وقيامه وحسن العمل فيه يا رب العالمين. اللهم اجزي من شيد هذا المسجد خيرا وبارك فيه وفي ذريته وابنائه. اللهم واخلف ملك البلاد عبد الله مجاهد بن حسين لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته من البر والتقوى، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة يا رب العالمين. عباد الله، أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا تسمع فيها لاغية، فيها عين